بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وحن كسو جرنا سورة النحل تفسير كيدي آيدي وقدم بي وحن وصوا هذا الني خلاف الدا اسكو خلافين أهل كتابك ما لنت الجمعة كدبنا مسلمين تلسيي جمعة يهودنا لسيي سبتي نصارنا أحد لسيي ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين درس عاو كبلابنا ايه 225 سوره النحل الهي امر يا رسولك محمد انه يرى ذلك او يرى jidka alle diinka alle sharaacadiisa xikmad iyo waana wanaagsan dadka dooda rabana si wanaagsan in lagu qanciyo lagu doodo xaqi loo cadeeyo si rifqi iyo naxariis iyo dabacsanaana aayadu marka waa caam nabiga xali sallallahu alayhi wasallam baa sida lagu leeyahay ducada muslim kaan waa sidoo kale oo diinta dadka ugu yeeraysa in ay maarato dadka kala eriyaan ama ay maaratay xanaaq iyo dagaal ay wax u sheegaan ma ahan waana anbiyaada Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidaas oo kale loo amray inay u dabciyaan dadka ay wax u sheegayaan ayagoo duqaad ah qarkood dadka wax loo sheegayo madaxa فرعون مركي نبي الله موسى إيو ولالكي سهارون أصدري وحلوير فقولا له قولا لينا وفرعون إلى أن مشت هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى هذا وحلوير فقولا له قولا لينا هذا الجلعسا كلها حناق يا ضيك لمربه هذا الدبعسن بالرغم هذه غمركا هي اسلوبك النبي عليه الصلاه والسلام ددك و هو ييراي او لغا ربا ددك مسلم كان رسول الله يسرا ولا تعسرا يعني لما ربا ما رتي عليس يا اديق يا حناق يا دغال ان ددك و لو شيغ سي دبعسن او وناغسن او جلاع و لو شيغ ادعو اوو يير نبي محمد ضدك وحاو يرتا إلى سبيل ربك ربك أغوى دديس يدين كيس بالحكمة تيسي حكمة ديسا سلوب وناكسا والموعظة الحسنة يوانا وناكسا وجادلهم وحاكو لدودا بالتي هي أحسن دريقة وناك بدا ودريقة عددك إن حق الله عدايه loo bayaamiyo si rifqi ay ku jirto iyo dabacsanaan ayadoo xaqi la cadeynayo baa wixii u baahan dood la dooday wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan hada alkitabka sidaas loo dooday udhu ugu yar dadka ila sabiri rabbika rabbigaaga jidkiisa iyo diinkiisa iyo sharaacadiisa بالحكمة تسي حكمة ذيسا والموعظة الحسنة يوانا وناكسا وضتك إنا كوانسي لعذوين كي هرا ضتك هرا كل عيو دينك الديدي سي ودكتونا ذان إلهي عقوبة ديسا وجادلهم وحاكو لدودا بالتي هي أحسن دريقة أولا قبدا وقفك أباها إلا لدودا وحالو لدونا يا وجه وناكسا oo haqi loogu cadeynayo rifqi iyo liin iyo khidaab wanaagsan inna rabbaka rabbigaagu huwa rabbi ayaa aqlamu asaga uu aqoon badan biman dalla an sabiilihi qofka jidkiisa ka lumaya markii xaqa loo cadeeyo oo hore ugu talagalay inuu lunsan yahay oo uusan hanuunayn ilaahba ku إن ربك هو أعلم ربي أسغى مارتي أوك بمن ضل عن سبيله قفك جدك سكل ميا وهو أعلم بالمهتدين وعكس ضدك هنونك قادنا ينا أسغى أوك لبضب وهو أعلم بالمهتدين ننك أمرك الشقيقة وبمن ضل عن سبيله وإله أقري مركي هرب إنه شقا والنقضة وحبقف كاس مركا حوق لمسار أيه حق بالله بيانين يهدو وقال هذا وكاس دو ديدنا دولا لو تلقلين مرك النبي قوح لك الربا والنذير وبلاغ ضدك حبوك قارسين أيه إله بحساب تسكله يهنون كقلبك ضدك حلوك قلين إيمانك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل هذا إذا كنت داشت إلهي قفك وصرعه تلقى للمهنونك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وعدلي هذا كهر صامرني إن الله يأمر بالعدل وإلهي أمر يا عدالة إن مركي وحلو سمايو إن وحكو سمايين كرتي غفك وحكو سماي إن تكو سماي وعدالة دي وإن عاقبتم هداد وحقاب إسان فعاقبوا عقابا بمثل ما عوقبتم به انت الله يدكو عقابي اوكالي وآيات دام حكو سوى دكتي ليهين مفسرين تا احد مركي النبي عليه الصلاة والسلام اذاركيس حمزة بن عبد المطلب ايه الرق مسلمين تكمدة انت الله الدلي هدنا مارتي لصورة حمايي ودقيه يسنكي ايه مارتي هوس ايه لغا جرجري baarag wax yiraadeen saxaabada kamida hadaan gaalada ka guuleysano anaguna sidaas u kala yeelay marka tamthiil karno xaas oo kala ah ayaa la diiday oo calleeda wax ciqaabaysan inta la idin ku ciqaabo kale laakiin ina ka sii dartaan lama ogala qofka markii la dilayna waxaan soo marnay Ilaahay ihsaan inuu faray dadka إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة قفك أمرك للدل أيه شرع وما أقرأ إن القصم أيه لك تأيه صنك أيه إن داع إلا بحيه لك لجرى تمثيلك شرع وما أقرأ وقال للدل خلاص وعلى ملك إيه وحيلا قارك ودتك كوك عام عامدا إن لجيده أما القصم أيه ماي ممنوع وإن عاقبتم هداد وحقاب إسان فعاقبوا عقابا بمثل ما عوقبتم به إنت الله يذكر عقابك على مثل وعدالة دينه ولئن صبرتم لهو خير للصابرين تنى وحوى مارة إحسان كيما وإن اسكده يسد هذا عقاب وإحسان كيما إن الله يأمر بالعدل والإحسان سمح وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله وإحسان كيف ولئن صبرتم هداد صبرتان أو أتكيستان أو آذان مارتوي الذي كسمي آذان سمينينا آذ اسكع في سانو اسكع ديدان لهو صبر كاسو خير للصابرين ذاتك صبر أساو في عن وأجرك بأكره وفمن عفا وأصلح فأجره على الله ولئن صبرتم ذات صبرتان لهو صبر كاسو خير للصابرين ذاتك صبر أساو في عن مرك محل يري بمثل ما عوقبتم به أما وجزاء سيئة سيئة مثلها ما سيئة الله عبر مد اللبات وإليه نوع من باب المشاكلة سيئة الوسمة لبربر لغاية oo ayada lafdigii loo bandhigay, laakiin hadii taas ay ama taas intii lagu sameeyay aqaabkii iyo xumaanta lagu sameeyay intoo kala sameeyay, marka taadu ma ahan xumaan ma ahan, laakiin tii hore la barbar dhigay. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. واصبر وحي تأكيد أتهاي صبر كيهورا وحا صبر كقاتة ضدك أيق مارتي أجر آدق فربضان قرب صدي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ذكر مركي حمال لو سمايو ايو اسك صبرا. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ان اسك دايق قفكي حو سمايي وارن عزيمه يقوان وباهن شيطان كو ينفط كبريان او كو بورينيان ان ادن دقن نقن ما دقن لو ليهي ما كان خوغ يرتاي ما كان عقل يرتاي ما لو اهانسانيا ولو كينه نفتي يا مركا لو كينه قفكان اسك خلي. واصبر صبر او ادكيسو وما صبرك صبرك ما أهن إلا بالله إلا بمشيئة الله وبمعونته وحوله وقوته. إلهي ما كو كالمين أيه كو قرقار أيه كو مارتي مارت كالمين أيه. واصبر أتكيسو صبر وما صبرك إلا بالله صبرك ما أهن إلا بالله. إلهي أودي سئي قودي سئي كالمدي سموغي. ولا تحزن عليهم كو اديكا كو خلافاي وحبا امرغنا محمد. ولا تكو هاهان في ضيق مرق مما يمكرون وحا اي كو شرقوليان او عداودودا يا شرطه يا دباتده اي كو ملايغيان وحاس اي مكرغا اه وحبا قلبغا وعيرين يسجل امارتي مرقت اسك الهالي. ولا تحزن عليهم هاوتيرايون ضدك كو خلافي إلهي بس لا قدري. ولا تكو هاهان في ضيق إريرها وقصقنان مما يمكرون وحا يكو شرقوليان وعداوة لماذا يقلبك يكو قيسانيان وحبا مارت إريري يسكو قلن. إلهي بكا كافنية كاقا قرقارية ku ayidaya ku xojinaya diinkaagana sara marinay oo liminta ku siinay. inna allaha alla ma'a alladina dadki ayu la jira oo ma codayahay bil auni wan nasri wat ta'yidi wal i'ana. ma'iyadu waa ma'iya khaasa, ma'iyadu waa laba nooc, ma'iya aama oo dadka dhan ilaahay u maartay ilaalin ayu ilaahay subhanahu wa ta'ala u maratay ka warqabo cilmi ahaan u og yahay. wa huwa ma'akum ayna ma kuntum wa ma'iyatu ilmi iyya ma'iyya khaasa oo ah dadka mu'miniinta ah ama muttaqiinta ah ama muhsiniinta ah dadkaas ilaahay baa xoojinaya u gargaaraya وكالمينية معيداس وخاص. إذ يحيي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا أني معكم. وإذ لجرى بالعون والنصر والتأييد ولا تحزن إن الله معنا. مركي نبي وكير أبو بكر هم رقون الله بأن لجرى ونو قرقاري ونو إلالينية ومعية خاصة. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. نبي الله موسى إيه ولالكيس هارون نبي الله هارون لبضبا إلهي بكويرها عبساننا إنني معكما وإذ لجرى بالعون والنصر والتأييد أسمع وأرى وحال ذي كسامين أيها أجيدا وأنا مغلق مركم عيدا سوى خاص إن الله مع الذين اتقوا الله وحو لجرى ذاتك كعب صدي وتقوى ذا إيضاع ذا ألا كد ذالي والذين كوين ولجرى معذو يهي هم أيها محسنون وناقل إحسان كسمي ومراقبة الرب إحسانك هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لبدا قلبا مركضتك محرمات كإسكا كفوك هذا كالتقي إيا ضدك محسنين تأهاي وطاعاتك واجباتك إيا صورنك بس ميي إلهي با حفظنا إيا وقرقار إيا حوجنا إيا عذا وقودا وقامار تهيلنا إيا سورة الإسراء وسورة مكية سورة الإسراء وحي كهذا ليس سورة الإسراء سورة ذا مكية وهذا الجرين ولبوحيات وكهذا ليس العقيدة الإسلامية وحدانية ذا على رسالة ذا بعثها هي صابحينتا aad waxa suurada maarata uga hadlaysa shakhsiyada nabiga iyo waxa Ilaahay uu ku xoojiyay oo mucjisad maaratay farabadan iyo xujooyin tusinaya nabinimadiisa iyo sidqigiisa runtiisa waxa suuradu ku bilaabanaysa mucjisatul Isra' dheelmitaanka nabiga la dheelmiyay min Makka ila Baytul Maqdis oo ahaad takriim Ilaahi ah markii nabiga kaleey salaam salaam adarkiis Abu Talib oo difaaci jiray iyo haaskiisi Khadija bintu Khuwaylid radiyallahu anha ay dhimatay aam al huzni sanadkii 10aad ay martay bi'sada 13 sano uu joogay Makka labadaas dhacdo markay dhacday nabigu wuxuu aaday Taif oo dacwada inuu gaarsiiyo u aaday aad baa lagu soo dhibay oo maartii dhig laga keenay la soo ihaanaystay markii uu ka soo laabtay Makka ku soo laabtay baa waxa lagu karaameeyay mar hadii dhulkii lagu dhibay in samada laga marti qaado oo la dheelmiyay ka badina maartii lagu soo waajibiyay salaadaha shanta oo awl kontan looga dhigay sida loo yaryareeyay loo khafiifinay markii dambe shan noqday laakin ajirki uu yahay 50 kontan suuradu waxa ka hadli doonta reer banu Israa'iil iyo wixii Ilaahay uu ku qoray in dhulka maaratay ay ku kala tagaan fasaadkii ay sameeyeen iyo isyaankii amarka Ilaahay iyo kii rususha ay diideen waxa suuradu ka hadli doonta waxyaalaha maartay koonka Ilaahay uu ku sameeyay oo tusinaya Ilaahay cadamadiisa iyo wahdaaniyadiisa iyo nidaamka koonka si uu sameysan yahay hameenka iyo maalinta sida ay u socdaan waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli waja'alna ayata an-nahari mubsiratan wa ayat suuradu ka hadli doonta aadab ijtimaaci iyo bulshada iyo akhlaaq wanaagsan oo dadka lagu boorinayo oo loogu yeerayo inay qaataan akhlaaqdaas wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu laga bilaabo bil waalidayni ihsaanan iyo inta ka dambeysa waxa suuradu ka warantay baadidii mushrikiinta dalalaadkoodi oo Ilaahay ay u nisbeeyeen haween iyo awlaad ayaguna maartay ay diidanayeen gabdhahaas waxa maaratay suuradu ka hadli doonta bacsiga iyo soo bixinta iyo abaalmarinta dadka la abaalmarinayo oo aad ay ugu doodeen gaaladu oo ay diideen waxa maaratay xujooyin fara badan la soo bandhigi doonaa oo inay suuragal tahay oo ay dhacayso qiyaamadu dadka la xisaabay quraanka oo mucjisada nabiga ugu weyn mucjisadkiisa ayaa la soo bandhigi doonaa oo gaaladu markii ay dalbadeen in quraanka waxaan ahayn oo mucjisaa loo keeno dhulka wabiyo looga dilaaciyo maaragtay maka laga dhigo beero iyo waxaas waqaaluu lan nu'mina laka xataa tafjura lana min alardi yanbuucan aw takuna laka jannatun min nakhiilin ilaa aakhiriha waxaa suuradda lagu khatimay ilaahay in laga nasahay shariik iyo walad iyo sifaat naqsi ah وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سورة الإسراء مقعاس ومعجزاس وإسراء وإله النبي سوف خاسي عليه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير in israha iyo mi'raajka xogaa yar dadka ay fahmaan sirada ay maaratay ku habooneed faahfaahintooda iyo axaadiista ka hadashay al-isra wal-mi'raaj waa laba arrimood isra waa dheelmitaankii nabiga laga dheelmiyey min maka ilaa bayt al-maqdis quraanka sheegay سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة أسمرك وحيهاد من مكة إلى بيت المقدس وأنا أقولك وحكدن بيسي المعراج والنبي قال الساري يعني وحسلان أما مارتي ويش تلقوق هذه سماواتك لقيهي مدان إسراحنا براق بلقوق هذه سيح حديث وشاكتي براق ودابد فرس كان كير يعني دمير كان كوي دمير كان كوي انتهي فرس كان مقهرته براق أصله قاضي واحد صور كود ما يشك بحر كي جرتين وعفاريد باسا ما يستي واحد جرمه وقايبنا فرس كا قايبنا ناقع كدقان واحد جرمه دابد وحديث وشاكتي فرس كان كير يعني دمير كان كوي وماشي إيش صارتو إيقاب كان ديسا سيدي أولا رئيسو يعني واحد اللي قاري ما تكريه لجكاس إيش ماشي كأركتو يعني ما يستوى بحكار كرتا ماشي أصير لوقت صار إيسا مركا كلنا سيدي أكالي مسافضة أصبرك مدير أيكو قويسي بيت المقدس وحال الله صعدا بل إيو وح لمدا فرتن بري بيتتك عادقة وصعدان وصفرك نبي قلنا مدير ليلا بالهير همين قديس وقت كمدا الليلمي القاسر لقيه كبعدنا وحق سرى لقيه مركا إسراها إيو معراجك هل همين بيدعان وحينا قد عن نبيك روح إيسا إيا جسد كيسو إسلو جرة منام معهن سيدة صحيحة أي سلف قبان جمهور المفسرين أبدايهين نبيك وحلا للمية جسد كيسا إيا روح إيسا وذا جرة ضد بعضها الروح إيسا قليا لقاضي والله صوتوس أما وحي هذا رؤية داني منام لكن أصغر نال نبيك جسد كيسي يروح دي سالة قاضي أقول لك يا بيت المقدس كبعدنا سماوات كلك يا إلى كسي صري وحان الله صاري سيدة عن شاقناي براقة دا بداس وحو جاري النبي بيت المقدس albaabka ayuu daabadii ku xirtay masaajidka ayuuna galay laba ragcadood oo taxiitul masjid ku tukaday markaas ka bacdi loo keenay mi'raajka mi'raajkuna waa wax jaranjaro ilaahay u og yahay samaawaadka la saaray samaa'u dunya waa la weydiiyey su'aalo jibriil baa hoggaaminaya yaa maartay socda ma loo soo diray yaa kula socda jibriil nabi maxamed ma loo ogolaaday waxaan leedahay waxaan tagnay dayax iyo halkaas yaani dadkii ilaahay uu jeclaay oo nabiyullaahi maxamed iyo malaa'igtiisa la weydiinay maxaa tihiin xagee u socotiin ma la soo diray la weydiinay laakiin dad kale iska socda iyo sayruuq iyo maalinta wax kale oo aaday meeshaas leeyahay samaawaadkan tagnay iyo wax jira ma waa been samaa'u dunya markuu tagay samaawaadkii kalena sidoo kale ayuu maaragtay loo weydiinayey waxaa soo dhaweynayey dadkii maaragtay ku shaqada lahay malaa'igtii ambiyada ayuu la kulmay oo nabi walba meelbu kula kulmay ka bacdina waa kasii gudbay sidratul muntaha ayuu gaaray wuxuuna maaragtay arkay nabiyullaahi yacni maxamed jibriil suuradiisii ilaahay uu ku abuuray 600 garab isagoo leh wuxuu kaloo arkay baytul macmuur wuxuu arkay janno iyo naar baa la tusiyey salaadaha lagu soo farad yeelay kabacdi wuxuu usoo laabtay baytul maqdis kabacdi meeshaas wuxuu ku tujiyey ambiyadii oo imaam u noqday iyadoo tusinayso qiimaha nabiga uu leeyahay ambiyada dhana u noqday imaam habeenkaas marka dhacdadaas dhacday waxaa maaragtay ay ahayd imtixaan gaaladii lagu fidneeyey oo ay subaxdii yiraahdeen markii loo sheego la yidhi xalaa nabi maxamed maka intu ka tagay baytul maqdis tagay waa gariib bay la noqotay waa inkiraan abuubakar bay u yeeran o yidhaahdeen saaxiibkaasaasuu leeyahay markaasuu leeyahy wax ka kale hadduu sheegay xataa waa rumaysanay marka arrintaas waxay ahayd arrin mucjiza ah oo lala yaabo bini aadamka maaragtay awooddiisa haddii lagu xisaabtamo wax maaragtay ay ka qaban karaan ma leh hawshaas laakiin waa awood rabbaani ah oo aan maaragtay xuduud lahayn nebigana mucjizo looga dhigay inuu hameen gudihiis waqti yar inuu isku maro samaawaadkii iyo kasii sare iyo dhulkii oo dhan marka dhacdo waxay ahayd aada iyo aada u maaragtay qiimo badan oo nebiga mucjizaadkiisa ka mid ah nebiga mucjizaadkiisa waxaa kow ka ah qur-aan mucjizada ilaah hadda khaalidka waartay oo lala imaa karin israaca iyo micraajku waa ka mid mucjizaadkii ka mid waxaa ka mid ah inshiqaaqu lqamar dayixii oo dilaacay iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar ee u jeeda waxaasna qaar badan kuma rumayn nebi subxaana waxaa hufan oo ceebla oo nuqsaan oo dhan ka hufan alladii allaha asraa dheelmiyey bicabdihi adoonkiisa leylan hameen dheelmiyey min almasjidi alxaraami masjidka xurmadana laga dheelmiyey ila almasjidi alaqsaa masjidkii fogaay oo labada masjidoo kale maka iyo madiina waa ka fog yahay shaam buu ku yaallaa kuwaana waxay ku yaalliin jaziira carabiya ay ku yaalliin ama xijaaz alladii masjidu alaqsaa baaraknaa xawlahu hareerihiisa aan barakaynay oo miraha iyo geedaha qiimaha badan iyo webiyada baa ilaahay barwaaqeeyey oo shaam waa dhul barakaysan innahu alle هو الله السميع والله مخلد بدن أقواش أدومديسا مؤمن كوذي كافر كوذا كوذا رميي إمد كبينيي البصير هدنا وجيدة أمد والبوحي ومتايستي الدنيا آخر السيني سبحانه وأمان إله إلا أمان أيو شأنه سلوينين أيو أوديسا أنا بن آدم كأيسان أودين الله تلمامي سبحانه وحان نزهن أو هفن أو عبلا أو وحان مناسب هين رطن أي كان نزهنيين الذي معبودك أسرى للمي بعبدي أدوم كيسا عبدي وأشرف المقامات وحلس كنت المامة وحوشرف المظلم نبينا وحلس كنت المامة مركلة للمي أدوم بالي أدوم ماذا أحساسيتك غوب يكون بلاسو ديدا وأنا ما أشعر في عم waxa nabiga kale salaam salaam abdi lugu magacaabay markii lugu soo dajiyay quraanka tabaaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba waxa nabiga lugu tilmaamay abdi wa annahu lama qama abdullah yad'uhu kadu yakuruna alayhi limad marka abdigu waa ma yaani sifo waraagsan magac qiimo badan oo maqamaad ugu fiicnaay baa nabiga lagu tilmaamay alladhi asra bi abdihi laylan hameen allah dheelmiye baa xumaan ka hufan min al masjid al haram dheelmitaanka wuxuu ka bilaawday masjid al haram makkah ayuu ka bilaawday nabiga marka intaan la dheelmin ka hor inta la soo qabtay oo la jiifiyey baa la dilaaciyey calooshiisa markaasaa laga bixiyey wax alla wixii xadu shaydaan ahay markaasaa zamzam laga bixiyey xikmad iyo iimaan zamzam inta lagu dhaqay maadaama uu socdo meel qiimo badan waa la sii nadiifiyey ilaa masjid al-aqsa waxaa dheelmitaanku uu ku ekaay masjid al-aqsa masjidkii fogaay وبيت المقدس الذي مسجد الأقصى باركنا حوله حريري سعان بركيني ومراء مارة القيادة وناكسا لقو بركي وبيال برواق لنريه من آياتنا إن أن تصن النبي الله محمد آياتك ووين وحكم ذا لقد رأى من آيات ربه الكبرى إنه ألا هو ألا السميع وألا مقلد بضن لأقوال عباده البصير هذا نوجيه ذا وآتينا موسى الكتاب وجعلنا معه وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا markii ilaahay u noo sheegay inuu adoonkiisa maxamed dheelmiyay waxa la daba dhigo lagu cadfay nabiyullaahi muuse alayhi salaam kaliimki alle in badan quraanka kamidana nabigeena alayhi salaatu salaam iyo nabiyullaahi muuse waa la daba dhiga oo qisadiisa markii la sheego waxa la daba dhiga qisada nabi muuse ama nabi muuse markii la sheego nabiga ka dambeeya sidoo kale tawraad markii la sheego quraankana waa la sheega وآتينا وحان سيني موسى نبي الله موسى الكتاب كتاب التوراة أيان سيني وجعلناه كتاب كالتوراة وحان كدقني هدى هاديا مدهنونية لبني إسرائيل لبني إسرائيل مدهنونية وعبادة يجهل يضلال كأيوهرون وحان الغير ألا تتخذوا لِأَلَّا تَتَّخِذُوا إِنَا ذَيَّا لَنِّنَا مِنْ دُونِ عَلَيْهَ كَسَوْكَيْ أَلَّا دَعَيَا وَكِيلًا مِدْ وَكِيلْ إِذِنْكَعَوْا عَرِمِهِنَا أُلِيبَتَان وَلِإِذِيَعَ جَرْقَارَ إِذِيَعَ مَعْبُود عَلَيْهَ كَسَوْكَيْيَا وَإِنَا ذَيَّا لَنِّنَا وَحَا كِتَابَكَ الَّذِي كُوسَ nabi kastana loogu soo dajiyay in ilaahay kaliya la caabudo wajtanibu taaguuta walaqad bacathna fi kulli ummati rasuula an i'budu llaha wajtanibu taaguut waa nabi kasta dacwadiisa wa aataynaa muusa alkitaaba nabi muuse waxaan siinay kitaabkii tawraad ahay wajcalnaahu tawraad waxaan ka yeelno ka dhignay hudan haadiyan mid hanuuninaya libani israa'iil reer banu israa'iil awlaadu yacquub allaa tattakhiduu ama allaa yattakhiduu damiirkaas yacni ghaybana waa laga dhigi karaa yattakhiduu khidaabna waa laga dhigi karaa allaa tattakhiduu haddii la yidhaahdo waa inaadan ka dhiganina ooday samaysanina min duuni wakiilan ama allaa yattakhiduu ghayba laga cabiray inaysan ka yeelan min duuni aniga sokadayda wakiilan mid ay tala saartaan oo ay isaga caabudaan oo ay weli ka dhigtaan dhurriyata man xamalnaa maca nuuxin innahu kaana cabdan shakuuran dhurriyata yaa dhurriyata man xamalnaa waa munaada laga xadfay xarfunidihi dhurriyata yaa dhurriyata man xamalnaa dadkii aan qaadnay maca nuuxin nabi nuux miciisa caruurtiisiiay ayagaa la baraarujinayaa oo minnad iyo gallad dadkii nebi nuux ka farcamay oo nebi nuux markii laga badbaadiyey qaraqii baa waxaa leeyahay adinkuna aabihiin shabah oo ilaahay ku shukriya nicmadu idiin galay nebi nuux ilaahay buu ku shukrin jiro innahu kaana cabdan shakuuran buu ahaa adinkuna saas yaala dhuriyata man xamalnaa dadkii aan qaadnay caruurtoodii maca nuuxin nebi nuux miciisiyey yacni ushkurullah saas ka dhiganta ilaahay ku shukriya oo nicmooyinka idin galay uga mahdiya oo aabihiin halkaa ka shabaha ilaa dadka hadda nool nebi aadam markii uu dhintay oo faracas u dhammaaday nabiyullaahi nuux waxaa la yidhahdaa abu thaani aabihii labaad wixii doonta lagu qaada kaliya badbaaday intii kale waa dhammaaday intaas doonta marka waxbaa ka farcamay dadkii ka farcama marka waa dadkaan dambo jooga oo nabiyullaahi ibraahim iyo wixii kasii dambeeyey iyo wixii u dhexeeyey nabi ibraahim iyo nabiyullaahi nuux innahu nabi nuux kaana wuxuu ahaay cabdan shakuuran ilaahay mid ku shukriya ayuu ahaay nicmooyinkiisa u galay adinkuna sidoo kale waxaa xasuusataan nicmada ilaahay idiin galayoo ambiya laydiin soo diray nebi maxamed uu ka mid yahay ku shukriya nebi nuux marka wuxuu ahaa cabdan shakuuran oo haddii uu wax cuno ama wax abo ama uu labisto ama uu seexanayo markaas ilaahay buu ku shukrinay cabdan shakuuran uu qur-aanku ku tilmaamay xadiiskii oo shafaacada ka hadlayay oo dheeraay nebigu uu yidhi ana sayidu waladi aadam ana sayidu naasi yowma alqiyaama faya'tuuna nuuxan baa ku jirtay fayaquuluuna yaa nuux anta awalu rusul ilaa ahli lardi waqad samaaka allaahu cabdan shakuuran ishfac lana ila rabbi samaaka allaahu cabdan shakuuran waata innahu kaana cabdan shakuuran alagu magacaabo وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وقضينا وحان ورني أون أمرني قضوا بمعنى الإخبار والإعلام وحان أشيغينا أون أغيسينينا ilaa bani israa'iil reer banu israa'iil fil kitaabi kitaabkooda waxaan ugu sheegnay la tufsidunna fil ardi dhulka inaad kharibaysaan oo fasaadinaysaan marratayni laba mar walaa tacluna inaad sara maraysaan kibirka culuwan kabiiran saramarid aad u weyn sidaasa loo sheegay oo kitaabkoodii loogu sheegay reer banu israa'iil cuhuudda qaarkood marka way soo mareen reer bin Israa'iil, intaasoo maraaxil bay soo mareen. Caadiye marka waxaa jirtay aad iyo aad ay maaratay carriga u haysteen, oo ayagu saldarada haysteen, oo ay wax kharibeen, oo wax fasaadiyeen. Hadda qur-aanku ma sheegin labadaas mar iyo mar saddexaad la sheegi doono. Waqadayna, waxaan xukunay, waxaan u sheegaynaa, u khabraynaa, ogeysiinaynaa ilaa bani Israa'iil, reer bani Israa'iil, fil kitaabi, kitaabka waxaan ugu sheegaynaa, loo soo dejiyey, la tufsidunna fil ardi, dhulka inaad fasaadinaysaan marratayn, laba mar, wala taclunna inaad sara maraysaan oo kibraysaan culuwan kabiiran, isi sara marin aada u weyn oo duqyaanka iyo faanka iyo kibirka aad dadka ku kibraysaan. Fa idaa jaa'a wacdu ulaahuma ba'athnaa calaykum cibaadan lanaa ulii ba'sin shadiid fajaasuu khilaala diyaari wa kaana wacdan mafcuula. Fa idaa jaa'a, hadduu yimaado, wacdu ulaahumaa, labadii fasaad, midkii hore ba'athnaa calaykum, waxaan dushiina ku soo bixinaynaa cibaadan lanaa, addoommo aan leenahay yidhi alle, ulii ba'sin shadiid, aada u dagaal badan, dad dagaal yahaniina ayaan idinku sallidaynaa, oo ciidamo yacni xoog badan, awood iyo saldana leh. Fajaasuu, waxay dhex galayaan oo ay wax ka baarayaan khilaala diyaar, guryaha dhexdooda. Bay meeshaan reer bani Israa'iil ku jira, halkaanuu galay, sariirtuu hoos galay, meeshaasuu ku jiraa, waa raadinaya. Fajaasuu khilaala diyaar, guryaha dhexdooda ka baarayaan, oo intay qabsadaan bilaadiina bay guryihiina dhex galayaan oo ay meeshay rabaan ay u soconayaan, ayagoo cidna ka baqayn. In wa kaana wacdan mafcuulan, arrinkaasna waa ballanqaad la sameynayo oo Ilaahay u sameynayo. Qadayna ilaa bani Israa'iila fil kitaabi la tufsidunna fil ardi marratayni wa la ta'lunna culuwan kabiiran fa idaa jaa'a wacdu ulaahuma, labadaas marka fasaad, midkii hore markuu yimaado waqtigiisi, ba'athnaa calaykum cibaadan lanaa, ilaahay wuxuu waxaan idinku soo diraynaa addoommo anagu aan leenahay, ulii ba'sin shadiid, oo dagaal aad u kharaar bay idinku samaynayaan, waa dad dagaal yahaniina oo leh awood. Fajaasuu khilaala diyaar, guryaha dhexdooda markay idinka raadinayaan oo idinka baarayaan oo dhex galayaan. Wa kaana wacdan mafcuulan, arrinkaasna waa ballanqaad iyo yabo la sameynayo. Thumma radadna lakum ulkarata calayhim wa amdadnaakum bi amwaalin wa baniina wa jacalnaakum akthara nafiiran. Thumma radadna, waa soo celinay calaykum korkiinna, alkarata dowladnimadii, calayhim dushoodaan ku soo celinay. Kara yacni waa mar kale laydin siiyey dowladnimadii iyo saldanadii. Wa amdadnaakum, waxaan idinku xoojinay oo idinku ziyaadinay, bi amwaalin wa baniina, xoolo iyo wiilal baa laydinku salliday oo laydin siiyey. Wa jacalnaakum, waxaan idinka dhignay akthara nafiiran, kuwa ciidamo badan. Nafiirku waa ciidan, dad xoog iyo saanad iyo hub iyo wax kasta leh, Allah idinka dhig. Thumma radadnaa lakumul karra, waxaan idiin soo celinay alkarata dowladnimadii iyo qalabadii. Thumma radadnaa lakumul karata calayhim wa amdadnaakum, waxaan idinku kordhinay oo idinku ziyaadinay, bi amwaalin xoolayaal, wa baniina wiilal, wa jacalnaakum, waxaan idinka dhignay akthara nafiiran, kuwa ciidamo badan. In axsantum axsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Fa idaa jaa'a wacdu al-aakhirati ليصوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم هذا ربنا إسرائيل وناك سميسان أحسنتم لأنفسكم أذيك النفس الدين بإحسان كاسو سميسان وديس الله بنا يا إلهنا وحكمة ريسان نبينا وحكمة ريسان تتكلم وحكمة ريسان إحسان هذه إذا أنفعي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم هذا وناك سميسان نفتينا دو سميسان وإن أسأتم هذا حمان سميسان فلها يعني فعليها نفتي نباو سميسان وعلم تاي من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وراك أسأل أسكو فسر وإن أسأتم إحسان كيك زورجين هذا حمان سميسان فلها يعني نفتي نباو سميسان فإذا جاء مركو يماذا وعد الآخرة مركي الدنباء وإفساد في اللغات أدئوا يماذا يبوا هيسي ومر لغات أدوح فسادسان عدو إننا يماذا بعثنا سيديوك عبادا لنا أولي باس ليصوء وجوهكم إذا كان دنباء إنه وجهنا حمايه وإذا أهانيسته إذن قارو إذن كات كاذو وليدخلوا المسجد مسجد كينا بيت المقدس إن القلان إذن كاسو كما دخلوه أول مرة سيد مركي ورول إذن كات كاري أي أقلان وليتبروا إن إمارتي بابيان أو خرابيان ما علو وحي أي كات كاذان وككر نقضان تطبيرا بابيان فإذا جاء يماذا وعد الآخرة يعني وعد الإفساد الآخرة مركي اللبات فساد كيس مركو يماذا سيد مركي وربعتنا عليكم إلا مركي وربعتنا صدر سياسة لقفان أيضا بعد كو صدر إن سببتنا وحوى ليصوء وجوهكم أيضا كان هذه كو صبحي وجهنا إنو حمايه أو دي أهانا يستو أو إذن كأت كاذو وليدخلوا المسجد مسجد كان أو أه مارت بيت المقدس إنه يسوق قلان أو إذن كقفصدان كما دخلوه سيدا يسوق قلان مسجد كأول مرة مركي هوري وليتبروا إنه بابيان وهلاقان أو تدميريان وخرابيان ما علو وحي أي كأت كاذان أو يكسر مران تطبيرا بابين عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا عسى ربكم ربك موحو مضيه أن يرحمكم إنه إذن حريسته أو كواس إذن كالليحي وإن عدتم هذا الله باتان فسادك عدنا أنه والله بنا إنه إذن أو مركلة أو سدحات بلدي هاني سنة يهود مرك تاريخ سو مرين يعني دور مربى لبابية أما هيدلر هن نقطة أما مختصر هن مختصر هن نقطة مرك دمنا ومرك دمبة أو مارتي إسكوت جاي من بيت المقدس يلو كان هذا هايستان هذا هو سو عرورة مركزة أو كي من روش كي يمد مارت اليمن كتا جاي مارت حبشي يورب إيه مالك الاسكا جاي يمد الدون إيه وحش كدو بريتي هاي استمارت هادا سلدران إيه مال إيه وحكس لكن وحال قاري دوانا إنو قاقحا إيه جيتكو يرادو تعالى مسلم وكالي وراء يهودي لذا شيء يحكو مانا يهودي الدل ساسا إيه مال دونتا هذا لكن دوني ده يعطى ليه سياسة هي مال هي وحكسة تخريب هي فساد أيها وضعك عسى ربكم ربك نوح مضيه أن يرحمكم إنه إذن حريصه فيسرفكم عنكم وعلى واسدك الله إيه وإن عدتم أداد الله أبطال إفسادك عدنا نقرا الله أبنائنا وصيدي وكرا لذي أهاني سنة وجعلنا جهنم naarta jahannama waxaan ka dhignay lil kaafiriina gaalada waxaan uga dhignay xasiiran meel darin ah u goglan darin ay ku fariisanaya ayaa looga dhigay lahum min jahannama mihaadun wa min fawqihim ghawash mihaadka waa gogol xasiirko kaleba xasiirku waa darinta maxbasna waa lagu fasiray waa isla mid haddii qofka meesha xabis looga dhigo meesha kama dhaqaaqay وجعلنا جهنم نار جهنم وحن كدغني للكافرين غالدا حصيرا درن با كدغني مال مستقره او اي مارته كو حبسين او اسا كتغين او اسا كليحنين اخر كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لو درى يهود مركي ومدينه يمد او مارته معاهده لا دغت يا بلمه يا قودبل كلا صحيحدي waa ka baxay balanti wala marka waxa lagu sameeyay tarxiil walaw la an kataballahu alayhim aljalaa la'adabahum fi dunya saddex dii qabiilo madinada deganeed banu nadir iyo banu qaynuqa iyo banu qurayda saddexdaba waa laga eriyay madina khaybar isku taar khaybarna waa laga eriyay ayadana ila maartay meelahaas la geeyay marka nabi maxamed iyo saxaabadiisu laftigooda waa la dagaalameen oo yuhuudda waa qaxiyeen in hadal qur'aana marka colaadii ay wali ku taagan taariikhdii hayaa muslimka colaad gaar ah u hayaa in hadal qur'aana yahdi lillati hiya aqwamu wallahu a'lam.